بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا ذكر المقدمة في مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. يقول: وقد دخل في هذه الجملة، يعني المقدمة التي ذكرها أولا هي كل ما وصف به نفسه، يقول: ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأ رحمه الله في سرد جملة من آيات الصفات، ثم جملة من أحاديثها، حتى يعرف قارئ هذه العقيدة صفة الله سبحانه وتعالى بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو طريق الاعتقاد الصحيح. فالله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لتحصيل أعظم واجب، وهو معرفة الله وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وذلك يحصل بمعرفة آياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها، ثم التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك. وهذا هو أعظم ما تضمنه كتاب الله عز وجل من أنواع العلوم، وما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع المعارف. فإن القرآن يتضمن ثلاثة أصول: معرفة الله عز وجل وتوحيده، ويتضمن الأخبار، ويتضمن الأوامر والنواهي. الأخبار منها ما قد مضى، ومنها ما سيأتي من أمور الغيب في الآخرة، أو مما يقع من أشراط الساعة أو غير ذلك. ومما مضى من أخبار الرسل وعاقبة أمرهم وعاقبة من كذبهم، وأمر الأحكام الأوامر والنواهي، وأمر التوحيد هو أعظم هذه الأمور، بل هو المقصود من النوعين الآخرين. فذكر الرسل وما كان من دعوتهم، وهي دعوة إلى التوحيد، وما كان من عاقبتهم، وهي عاقبة أهل الإيمان والتوحيد، وعاقبة من كذبهم، وهو عاقبة من ترك التوحيد، وأمور الوعد والوعيد، وهو جزاء من وحد الله عز وجل وآمن به، وهو الجنة، وذكر النار، جزاء من أشرك بالله عز وجل وكفر به وبرسله. والأوامر والنواهي هو التفصيل الواجب لعقيدة التوحيد. فالتوحيد معناه أن نعبد الله، نعرف الله ونعبده. كيف نعبده؟ لابد من التزام الأوامر واجتناب النواهي. فتفصيل حقيقة التوحيد هي هذه الأوامر والنواهي. لذلك دار الأمر على هذه الأصول، ولذا كانت السورة التي تتضمن أعظم المقاصد، وهو أمر التوحيد، تعدل في ثوابها ثلث القرآن. الصحيح في ذلك أن قراءتها تعدل ثواب قراءة ثلث القرآن، تفضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده، يعطي من قرأ قل هو الله أحد ثواب من قرأ ثلث القرآن. ونحن نعلم أن في كل حرف من قراءة القرآن عشر حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إلى هذا الثواب العظيم في قراءة هذه السورة. ولذا ورد في فضلها وتكرارها ثواب عظيم. ورد في فضلها أن حبها سبب لحب الله سبحانه وتعالى لمن أحبها، كما ثبت في السنن أن رجلا كان يؤم أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما صلى بهم بعد الفاتحة قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم قرأ سورة غيرها، فقالوا له إما أن تجتزئ بها وإما أن تقرأ غيرها، فقال إن شئتم صليت لكم وأصلي كما أصلي، وإن شئتم ألا أصلي، وكانوا يرونه أفضلهم، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثبت في مراسيل سيد المسيب، وهو حديث حسن له طرق، أن قراءة قل هو الله أحد 10 مرات، أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة أو بيت في الجنة. وثبت قراءة قل هو الله أحد مع المعوذتين صباحا ومساء في أذكار الصباح وأذكار المساء، وثبت قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين في أذكار النوم، وثبت قراءة قل هو الله أحد مع قل يا أيها الكافرون في ركعتي سنة الصبح وركعتي سنة المغرب، فيقرأها أول النهار ويقرأها آخر النهار. وثبت قراءة قل هو الله أحد مع قل يا أيها الكافرون، وهي أيضا سورة إخلاص وسورة إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الألوهية والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك وأهله، فثبت قراءتهما في ركعتي الطواف، فدل ذلك على فضل هذه السورة العظيمة. وثبت أيضا قراءة قل هو الله أحد في ركعة الوتر كل ليلة، وثبت من الصحابة أنهم قرأوها في ركعة واحدة واجتزأوا بذلك. ولا شك أن قل هو الله أحد إذا استحضر الإنسان معانيها وإذا قرأها بإخلاص وتدبر، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه من الإيمان ومن معرفته ومحبته سبحانه وتعالى ما يقتضي هذا الثواب العظيم، وليس فقط مجرد تحريك اللسان بحروفها. فالله سبحانه وتعالى لما وعد الثواب العظيم لمن قرأ القرآن متدبرا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وورد في سبب نزولها حديث فيه ضعف، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب يعني اذكر لنا نسبه، ابن مين؟ والعياذ بالله، هذا من الاستهزاء والسخرية، وهذا والعياذ بالله من كفرهم، مجرد السؤال كفر والعياذ بالله، وهم يعلمون أن الله خالق السماوات والأرض. فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وننبه أن قراءة كفوا بضم الكاف هي القراءة المشهورة الصحيحة التي ينبغي أن نقرأ بها. فقل هو الله أحد اشتملت على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي. قوله عز وجل قل هو الله أحد أي قل لهم، هذا أمر له أن يقول صلى الله عليه وسلم، كما هو أمر لنا أن نعتقد، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلابد أن نصدق وأن نوقن ونؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل. قل هو الله أحد، يعني كلمة أحد تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ونفي الشريك عنه تدل على وحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه سبحانه وتعالى، وهذه وحدها دليل على كل أنواع التوحيد. قل هو الله أحد، وهذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق، التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضية التوحيد وحدانية الله عز وجل في ذاته، بمعنى أنه لا ينقسم ولا يتبعض، هو واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وواحد في أسمائه وصفاته، فما يستحقه عز وجل من كمال الصفات، من كمال الأسماء والصفات لا يشبهه فيها ولا يماثله فيها أحد من خلقه على الإطلاق، وهو واحد في أفعاله، بمعنى أن أفعاله سبحانه وتعالى هو متفرد بها، وهذا توحيد الربوبية، وهو أنه عز وجل وحده الذي خلق ووحده الذي رزق، ووحده الذي خلق ويخلق ورزق ويرزق، ووحده الذي يضر وينفع، ووحده سبحانه وتعالى الذي يخفض ويرفع، ووحده سبحانه وتعالى الذي يملك الملك والذي يدبر أمر السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى وبكلامه ومن فيهن. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف شاء بالعدل والحكمة، قد أحكم كل شيء سبحانه وتعالى، واحد في حقوقه على العباد، بمعنى لا شريك له في حق العبادة، لا يشركه في أحد، فهذا توحيد الإلهية. قل هو الله أحد، متفرد سبحانه وتعالى بالعظمة والجلال والربوبية والإلهية، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك. قال أهل العلم: ولفظة أحد أبلغ من واحد، ولا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، يستعمل أحد في حق الناس في النفي، لا تقول جاء أحد، إنما تقول جاء واحد، وإنما تنفي، فإذا قلت لم يأتي أحد فأنت تستعملها في النفي في حق المخلوقين، ولكن لا تستعملها في الإثبات إلا في حق الله عز وجل. في الإثبات في حق المخلوقين تقول واحد، ومن أسماء الله الواحد سبحانه وتعالى وهي بنفس المعنى، وهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في حقوقه كما ذكرنا، متفرد بذلك سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار. قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ورد في تفسير الصمد أقوال عن السلف كلها حق وكلها صحيحة، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وهذا صمد إليه بمعنى قصده، وهذا يدل على توحيد الإلهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الإلهية هو أن يقصده الناس، المقصود وحده الذي يقصدونه دون من سواه، وهذا فعل العباد، وفي حوائجهم تتضمن أن حوائجهم هو الذي يقضيها، فهذا توحيد الربوبية، فهو الرب الذي يقضي حوائج العباد، وهو الإله الذي يقصده العباد ويطلبون منه ويلجؤون إليه في قضاء ما يريدون، لأنهم يعلمون أنه الرب القادر على قضاء حوائجهم. ولذلك الصمد تتضمن على هذا التفسير توحيد الربوبية والإلهية، لأنهم ما قصدوه إلا وهم يعلمون أنه وحده القادر على إعطائهم ما يحتاجون إليه، وعلى رزقهم ما تقوم به حياتهم ويقوم به شأنهم. والمعنى الثاني الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، أي في سيادته، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي قد كمل في غناه، الشريف الذي قد كمل في شرفه، الجبار الذي قد كمل في جبروته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. صفة هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن كلمة الصمد هي من الأسماء الدالة على الكمال المطلق، على الإجمال في إثبات صفات الكمال، بمعنى أنواع من الكمال وليس نوعا واحدا، فهي تضمنت وأجملت، ضمت أنواعا من الكمال ثبتت لله عز وجل، كاسم الجليل، الجليل الذي جل في كمال غناه وحكمته وعلمه وقدرته عن كل نقص، جل عن عيب والنقصان، الذي ثبتت له معاني الجلال. ما هي معاني الجلال؟ القدرة، العظمة، الغنى، الجمال، الوحدانية، هذه معاني الجلال. هكذا اسم القدوس، لكن هذا في النفي، القدوس الذي تقدس عن كل نقص، الذي تنزه عن كل نقص. وقد ذكرنا من قبل أن النفي المجرد لا يكون كمالا، وإنما يكون كمالا مع إثبات ضد هذا النقص، فهو إذا نزهناه عن الجهل فلا بد أن نثبت له العلم، إذا نزهناه عن الموت فلا بد أن نثبت له الحياة، وإلا لما كان مجرد النفي كمالا. كما قلنا أن الجدار هذا لو وصف بأنه لا يموت لما كان هذا فيه المدح، لأنه لم يكن حيا حتى يموت، وإنما هو ميت في الأصل، فإن هذا ليس بكمال. أو إذا قلت يعني إذا نفيت النقص من غير إثبات الكمال لم يكن هذا كمالا، النفي المجرد لا يكون كمالا. الغرض المقصود أن التفسير الثاني لاسم الصمد، أي الذي قد كمل في أنواع السيادة والشرف والعظمة والكمال، ودخل في هذا كمال السيادة على الخلق وهو الربوبية، ودخل في ذلك كمال العلم وكمال العظمة وكمال الحلم وكمال الغنى وكمال الحكمة وكمال القدرة وكمال الجبروت سبحانه وتعالى، فله الكمال التام لا نقص في ذلك. هذا المعنى الثاني من معاني الصمد. المعنى الثالث من معاني الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، والمعنيان متلازمان يكمل كل منهما الآخر ويوضحه. الصمد الذي لا جوف له، الإنسان خلق أجوف، خلق له جوف، سبحان الله، خلق خلقا لا يتمالك لأجل وجود الجوف فيه، سبحان الله. الإنسان هو جنين، هو بيبدأ أصلا حاجة مصمتة ثم بعد ذلك ينثني على نفسه، الجنين ده الخلايا تقعد تترحل وتهاجر لغاية ما تعمل تجويف وتنثني، التجويف ده هو اللي بيبقى بعد كده فيه كل أنواع التجويف اللي جوه جوه في الجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي، وكل التجويف دي تلاقي فيها حاجة عن الإنسان يبقى محتاج من خلال الجهاز التنفسي، محتاج لليه؟ للهواء، مش كده؟ والجهاز الهضمي محتاج للطعام والشراب، والجهاز التناسلي محتاج لليه؟ لشهوة النكاح. وجود التجويف ده معناه فقر وحاجة، يعني كل تجويف الإنسان محتاجة حاجة تخش جواه حتى تسد فيها، ولذلك بيوجد فيها رغبة وشهوة عشان يعيش، وإلا لو اتسدت أي تجويف منها لا تستقر حياته. فسبحان الله، الشيطان عندما مر بالإنسان وهو يعني في يعني مجنن لم تنفخ فيه الروح، جعل يدخل من فمه ويخرج من دبره وهكذا، فقال فعلي، فلما رآه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك، يعني لا يملك نفسه عند الرغبة والشهوة، فعرف من أين يتسلط عليه، إن هو خلق خلقا أجوف. وكل كما ذكرنا الجوف الذي له هذا يجعله لا يستطيع أن يملك نفسه من هذه الرغبة وهذه الشهوة التي حصلت بوجود الجوف فيه. فسبحان الله، هو عز وجل منزه عن كل هذه الحاجات، ولذلك هو منزه سبحانه وتعالى عن الطعام والشراب، ومنزه سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى يعني التنفس ومنزه سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى وجود الرغبة والشهوة الجنسية. كما ذكرنا هذه الأمور الله نزل عن لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى، لأن كل هذه الأشياء الصفات في الإنسان هي من علامات نقصه، لأن وجود الحاجة إلى الطعام والشراب، لأنه لا يبقى إلا بالطعام والشراب. الهواء هذا اللي هو التنفس، الإنسان لو ما خدش هواء يموت، فده دي على فقره وعجزه. التناكح والتناسل أصلا وجود الشهوة دي ربنا خلقها فيه لكي يوجد فيه لكي يوجد منه النفس، وجعله يرغب في هذا لكي لا يكون هذا الأمر متروكا إلى إرادته. عايز يجيب عياد يجيب، لو كان أمره بلا شهوة لما راغب كثير من الناس في التناسل، زي ما بيحصل في كثير من الدول لما يحس نفسه غني والعيال كتير هيتعبوه هيرفوه وما يجيبوش عيال. يعني دول أوروبا الغربية معظمهم بيدوا كل ما يجيب عيل يدوله مرتبات زيادة عليه، يعني العيل الأول يدوله مكافأة حوالي 500 جنيه في الشهر، العيل الثاني يدوله 700، لان هما مش زي عندنا مثلا ولا في الصين يعملوا يعني العيال اللي بعد كده ما لهمش تمويل مثلا عندنا، لا ده هو عندهم بيصغروا ليه؟ لان هما حاسين ان هما كفايه جدا كده. فالشعب بدات ايه يتناقص ونفسهم هما يزيدوا، يقول لك الامه نتيجه الخلل اللي هما عملوه، فالشعب بيتناقص وبالتالي بيحصل خلل في التركيبه السكانيه، فيقوموا يعملوا مكافآت لاي واحد صلى اجنبي، لو واحد يعني من بره جاب عيال يدوله ايه فلوس. عايزين زي ما كان في اول الاسلام ايام عمر بن الخطاب، كله يولد من يولد ايه يجعل له نصيب من ايه راتب من بيت المال. فهذا الامر مولود عندهم. نقول اصل امر الشهوه الجنسيه مطلوب من اجل ان لا يترك امر التناسل لرغبه الانسان، بل يوجد يستمر النوع الانساني من تحت غطاء الشهوه دي، ان الشهوه الجنسيه دافعه له لكي يحصل التناسل. فسبحان الله دي اصلها عجز ونقص، ولذلك ينزه الله عز وجل عن آلاتها زي الفرج ونحو ذلك. والفرج اصلا فرج، يعني ايه فرجه وفيها ايه جوف للانسان. الله عز وجل صمد لا جوف له، لا ياكل ولا يشرب، مستغني عن كل شيء، ولذلك هو الغني سبحانه وتعالى. فالصمد من معاني الصمد كما ذكرنا الغني الذي قد كمل في غناه وقد كامل عز وجل في حياته، فهو لا يحتاج الى شيء تستمر به حياته، حياته ذاتيه سبحانه وتعالى. احنا حياتنا ليست ذاتيه، يعني احنا حياتنا اتوجدت فينا مش كده، بعد ما كانتش موجوده كنا بلا حياه ثم خلقت فينا ليه الحياه، كنا ماء وطين في وقت من الاوقات. الماده اللي احنا موجوده فينا دي دلوقتي دي عناصر من الارض، من نقول الواحد انا عندي مثلا 44 سنه مثلا 43 سنه، من 44 سنه من 45 سنه الماده دي كانت ايه؟ كانت ولا حاجه، كانت عباره عن طين وماء، تحولت عبر السنين دي الى الماده الحيه الموجوده، والى الانسان بيتولد 3 كيلو، ويبدا اول نطفه ما تتوزنش، لما يبدا حيوان منوي وبويضه يتوزنوا دول، ده بيورى ده ده ده في الملي متر، في الملي متر الواحد فيه 45 من 20 من 45 ل 120 مليون حيوان منوي، فوزنهم قد ايه دول؟ فشوف خلق الانسان. وبعد كده بيبدا لما والبويضه لا ترى ايضا ملهاش وزن، وزنها حاجه لا تذكر، يبدا الانسان بويضه ملقحه ملهاش وزن ولا كتلتها دي حاجه بسيطه جدا، تبدا تمتص الغذاء من الام وتبدا تنمو وتكبر والخلايا بتاعتها تنقسم. الغذاء ده جاي منين؟ ميه وايه؟ واكل. تحول خلال جسم الام الى هذه المواد الغذائيه، بروتينات ودهنيات وغير ذلك، ياخد هو الطاقه من جسم الام وتنقسم الخليه به، وياخد البروتينات ويشكلها على وفق ما الخريطه الكروموزوميه الموجوده في الخليه اللي اتكونت دي، ويبنى جسم الانسان، تنقسم ويعيش ثاني، يقوم يمتص من جدار الرحم ويمتص ثاني وهي تاكل، ويقوم الميه والطين ده برضو اللي هو في الحقيقه ليه؟ لان هو اصل الزرع ده كان ايه؟ البذره هي بتبقى قد كده، بذره القمح ولا الارز ولا الذره تبقى حاجه صغيره جدا، والماده الحيه اللي جواها لا ترى الا بالمجهر ايضا، تبدا تمتص من الايه؟ من التربه. عناصرها كلها من التربة ومن الهواء الذي يأتي، ومع ضوء الشمس يتحول هذا إلى مادة غذائية. هذه المادة غذائية تنمو وتكبر، بعد ما تبقى كانت حبة واحدة بقت 700 وأقل وأكثر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المادة بعد كده غذاء للحيوان، يتحول خلاله إلى لحم مثلا يأكله الإنسان. يبقى أصل مادة الإنسان أيضا من الإيه؟ من التراب، وهي مادة ميتة في الأصل من الطين والماء ومواد غير حية، ثم تخلق بعد ذلك فيه مواد حية تنمو. المادة دي بالتأكيد بعد كده بعد ما كان ملوش وزن بقى اتولد 3 كيلو ونص، بعد كده يزداد وزنه لغاية ما يوصل 60، وبعد ما يوصل ايه 100 و120، يعني الواحد ما شاء الله لا قوة الا بالله، في مادة حية متينة جدا. ال 120 كيلو دول جم منين؟ من الماء والطين. فهذا الامر الله عز وجل الذي احيا هذا الانسان واحيا هذه المادة فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق يعني هذه المواد وجعل اخرج الحية من الميت. الغرض المقصود ان الانسان يعني هو في حاجة الى ذلك لاستمرار حياته. حياته زي ما قلنا حياة ليست ذاتية، حياة مفتقرة الى غيره. بدايتها من غيره مش انت اللي هتفتكر الحياة. حد كده قالوا له عايز تبقى حي ولا تخليك جوه احسن ولا تخليك تراب وماء احسن؟ مفيش حد كده حصل له كده، الجميع كان ايه ولد هكذا، ولقى نفسه كده، طلع نفسه كده، وينزع منه ايضا رغما عنه. ساعات ما يجي يموت يموت رغما عنه، وهو لا يريد الموت، يكره الموت، ولذلك جعل فيه حب الحياه ان هو يحافظ على حياته. ساعه ما يلاقي حاجه كهرباء كده راح يبعد ايده على طول من غير ما يحس، من غير ما يفكر يقول ابعدها ولا ما ابعدهاش، ده يلاقيها سخنه كده يلاقيها بعد على طول، بتلسع ولا بتتهز ولا حاجه يبعد نفسه من غير ان يعني يشعر. يلاقي العربيه فرملت هيطلع يجري يبعد، يلاقي ضرب نار ولا حاجه يطلع يستخبى، غصب على حاجه عليك يروح يموطي من حيث لا يشعر قبل ما يفكر، لان في فطره فيه. ده تجدها في الحيوان، تجدها حتى في الخليه الواحده، الخليه الواحده كره الدم البيضاء دي جايه تجري وتعمل معركه ان في ميكروب دخل، في ميكروب دخل، تعالوا تعالوا، يندهوا نفسهم من كل حته، وكل منهم يبدا معركه من اجل الحياه. ومين اللي يغلب بقى؟ الكره الدمويه البيضاء دي اللي عماله كده وتحارب وتخش جنب الحاجات المتطوره فعلا، يعني بالفعل يعني في افلام طبيه تيجي تحط الميكروب وتبدا تحاول تاكله وتدخله جواها وتموته او هو يموتها. الميكروب ده ممكن يكون فيروس، صراع من اجل الحياه. ده دليل على ان كل حاجه بتحافظ على الحياه. اذا الحياه وبعدين بتموت في الاخر، ده دليل اكيد ان حياتها ليست الحياه ذاتيه، حياه من غيرها. من الذي وهب الحياه؟ الحي سبحانه وتعالى. فهو حياته حياه كامله لا يحتاج الى اكل وشرب سبحانه وتعالى، ولا الى هواء، ولا الى تناسل عز وجل سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذا معنى الصمد الذي لا جوف له، كمال الغنى وكمال الحياة وكمال القيومية سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي القراءة الأخرى: وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى حق أيضا كذلك، لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، و لا يحتاج الى شيء سبحانه وتعالى. زي ما قلنا كلمه لا جوف له، البعض قد يقول يعني ايه كلام صعب؟ لا مش كلام صعب، لا جوف، لان الجوف اصلا كما ذكرنا نقص، ولازم من لوازم الايه النقص، وعلامه من علامات النقص، وكل جوف في الانسان يدل على حاجه. فالله عز وجل لا جوف له، وما يكمله او يوضحه ويفسره: لا ياكل ولا يشرب، وده اللي نص عليه القران: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، كما ذكرنا. هناك ذا المعنى الايه بقى؟ الثالث. المعنى الرابع: الباقي بعد خلقه، بقاء سبحانه وتعالى، الصمد الباقي بعد خلقه، وهو عز وجل لكمال حياته يظل، يعني سبحانه وتعالى لكمال حياته يبقى سبحانه وتعالى ولا يموت، هو الحي الذي لا يموت. زي ما كمال الحياه في البدايه انه لا يحتاج الى احد، استمرار الحياة كذلك حياته عز وجل باقية، صفة ذاتية من صفاته عز وجل، ولذلك هي يعني ليست معلقة بقدرته ولا مشيئته سبحانه وتعالى، بل المشيئة والقدرة من لوازم حياته سبحانه وتعالى. لان من كمال حياتي ان له القدره والمشيئه. بمعنى احنا ما نقولش حي اذا شاء، لا بنقول حي فقط، زي ما قلنا الصفات الذاتيه لا تتعلق بالايه بالمشيئه، ما نقولش يقدر ان يموت، ده قلنا ده نقص اصلا لا يتعلق بالايه بالقدره، فده كلام فاسد انما يموه به اهل الجاهليه من الكفار الذين نسبوا الى الله الموت والعجز، فحاولوا ان يوهموا الناس من يعني اغبيائهم اتباعهم الاغبياء بان ذلك من علامات اثبات الكمال، وان الله يقدر ان يموت ويحيا بعد الموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، او يقدر ان يلد وينقسم ويتجزا ويصبح ثلاثه او غير ذلك، نعوذ بالله من هذا. هناك المعنى الخامس وهو ان الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، فانا انها تفسيرها، وحقيقه ان الذي لم يلد هو تفسير الباقي، ولم يولد تفسير الاول، انه في حياته كما ذكرنا حياه ذاتيه، وهو الاول الذي ليس قبله شيء، فهو معنى قريب من معنى الباقي وهو الاول والاخر سبحانه وتعالى. وورد ان الصمد نور يتلألأ، يعني نور، ان الله عز وجل هو النور سبحانه وتعالى وورد اسمه النور في الحديث الذي رواه الترمذي، رغم انه مدرج على الصحيح، الا ان النور ورد في اسماء الله وفي صفاته عز وجل، كما قال واشرقت الارض بنور ربها، وقال عز وجل الله نور السماوات والارض، فالنور من اسمائه سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على اثبات الكمال. قال الشيخ الرس رحمه الله: فاثبات الاحاديه لله تتضمن نفي المشاركه والمماثله، واثبات الصمديه بجميع معانيها المتقدمه تضمن اثبات جميع تفاصيل الاسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الاثبات. واما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كما يؤخذ اجمالا من قوله الله احد، اي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السوره توحيد الاعتقاد والمعرفه وما يجب اثباته للرب تعالى من الاحاديه المنافيه لمطلق المشاركه، والصمديه المثبته له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناء وصمديته واحديته، ثم نفي الكف المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. قوله عز وجل لم يلد رد على طوائف من الكفار، رد على مشرك العرب الذين ادعوا لله عز وجل أن الولد بادعائهم أن الملائكة بنات الله، قال عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون، نزه الله نفسه عما وصفه به هؤلاء من أنه ناسب الجن، قالت العرب أن الله ناسب الجن فأنجب الملائكة التي هي بنات الله، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فبين سبحانه وتعالى كذبهم فيما ادعوا له من الولد، وقال عز وجل في الرد عليهم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فهذا من إفكهم وكذبهم أنهم يدعون لله عز وجل الولد ونسبوا له أقل النوعين في اعتقادهم وهو الضعيف وهو الإناث، ورد على النصارى الذين يزعمون لله عز وجل الولد في شخص المسيح فيقولون أن المسيح ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، واعتقادهم في ذلك الانبثاق والولادة، ويصرحون بالولادة ويقولون في نص معتقدهم مولود من أبيه قبل كل الدهور، يصرحون بلفظ الولادة ولفظ الأبوة، واخترعوا إثما باطلا لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من الأنبياء هو اسم الآب، جعلوه للخالق سبحانه وتعالى، يعني قريب من كلمة الأب والابن، وصرحوا بهذا. واعتقادهم في المسيح يختلف عن اعتقادهم في أنفسهم، فإنهم ينسبون البنوة لأنفسهم لله والأبوة له كذلك، كما قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كيف يعتقدون ذلك وهم يقرون على أنفسهم بالخلق؟ لأنهم يزعمون أن هذه البنوة بنوة محبة، ويجوزون أن يطلق على الله أنه أب بمعنى الراعي والرازق والخالق ونحو ذلك، كما يقول بعض من تأثر بهم جهلا ممن ينتسب إلى الإسلام، يقول ربنا أب الكل، وهذه كلمة كفر والعياذ بالله، لا يجوز أن تقال بحال من الأحوال. فإن الله، وإن كان هؤلاء لا يقصدون أنه ولدهم، وإنما يقصدون أنه راعيهم جميعا، وهذا لا يجوز. ربنا رب الكل، ربنا خالق الكل، ربنا رازق الكل، أما أبو الكل فهذا كلام الكفار. وهم يزعمون أن المسيح قال: إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله. هذا يعني لو صح لما كان فيه دلالة على جواز ذلك، لأنه إنما يعني جاء بذم هذا النوع من السلام، والذين يدعونهم ذلك ليسوا أهل حق. ويزعمون أنه قال: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وهذا لا يصح، وإنما هو أخطأ في الترجمة، إنما هي يعني أصلها إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم، وهي حجة عليهم على أي حال، لأنهم قد سواهم المسيح بنفسه، قد سوى نفسه بهم حين قال إلهي وإلهكم، وهم يقولون عنه أنه هو الإله شخصيا، وأنه صورة من صوره، أقنوم من أقانيمه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالآية لم يلد رد عليهم في اعتقادهم في المسيح، ورد عليهم في الولادة المجازية لهم أنهم أبناء الله بمعنى الذين يرعاهم ويحبهم، وكذا رد على اليهود طوائف منهم الذين قالوا أن عزير ابن الله، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصفهم بالشرك والكفر، ونزه نفسه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لذلك من علم عقيدتهم خصوصا في شأن المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وصفهم بالإيمان، وصفهم بدخول الجنان، وجعلهم موعودين بالنجاة من النيران، فهو من أكثر الكفرة المكذبين لكتاب الله ولما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لم يلد ولم يولد. ونقول أيضا من عقائد الولادة الذين ترد عليهم هذه الآية الكريمة عقائد الهند واليونان والرومان والفراعنة، فإنهم ينسبون الولادة إلى الآلهة كثيرا جدا، وخرافاتهم وأساطيرهم الأولى كلها تجعل الآلهة تتزاوج وتتناسل وتتكاثر، ويعني ينجبون آلهة بعضها أنصف آلهة وبعضها آلهة كاملة، وكل منهم يختص بشيء. فالفراعنة واليونان والهنود من أكثر الناس يعني كذبا في مجال الإلهية، ولذلك تجرأ فرعون لما رأى سخافة عقولهم، يعني اخترع لهم سخافة جديدة، فقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فهناك آلهة طبعا كثيرة، ولكن هو الأعلى فيها والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يعني لما وجد سخافة عقولهم تقبل مثل ذلك يعني نسب لنفسه ذلك. ويعني ما أكثر يعني ما خدع به القادة العسكريون المنتصرون المصريين القدماء عندما نسبوا إليهم الزواج من الآلهة وادعاء أنه ابن الآلهة وسيد الآلهة ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك الهنود كما ذكرنا عندهم قضية الولادة، واليونان يعني أساطيرهم هذه كثيرة جدا، نعوذ بالله من هذا الضلال. ونحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت يعني تجد القصص الأساطير الرومانية والمصرية فيها يعني أحط ما يمكن أن يوصف به البشر من الزنا والقتل ونحو ذلك، ويعني الصراع بين الآلهة الأولاد والأمهات والآباء، كلها أساطير يعني تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، تنسب إلى الآلهة المعبودة. تعالى الله عن قولهم وشركهم علوا كريما. قوله تعالى ولم يولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لا لم يولد من أحد، وهذا رد أيضا على النصارى وكل من فكر واعتقد أن الله عز وجل قد ولد من غيره. لم يلد سبحانه وتعالى لبقائه ولأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، لأزليته وأوليته سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عز وجل الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير المماثل المكافئ، فليس لله عز وجل سمي ولا نظير. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل عز وجل، ليس له سمي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا النفي المطلق لمماثلة أحد من الخلق لله عز وجل، فهذا نفى التشبيه الباطل الذي اعتقده المشركون وأهل الضلال والزندقة والانحراف في أسماء الله عز وجل وصفاته أو في حقيقة ذاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأله أن يثبتنا على الهدى إلى أن نلقاه وراضي عنا. قل قولي هذا وأستغفر الله. لماذا لم يعلمنا الله بكيفية صفاته سواء في الدنيا أو في الآخرة لعباده المؤمنين؟ لأننا لا نحيط علما بذلك، عقولنا لا تدرك ذلك. خلقنا الله خلقة هو أعلم بها سبحانه وتعالى، ونحن لا نحيط به علما، وهو عز وجل العلي الكبير. فكأنك تقول لماذا لا نحيط نحن ب... لماذا لا لم يجعلنا الله نحيط مثلا نحن بالأرض مثلا، كأنك تسأل هذا السؤال، سؤال طبعا ثقيل جدا. الأرض أنت خلقت عليها، الله عز وجل أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به عقل أحد، فضل أن يحيط به علما أحد سبحانه وتعالى، لا يدري كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ما معنى العجز عن الإدراك إدراك؟ يعني أنت إذا وصلت إلى حقيقة أنك عاجز عن إدراك كنه صفات الله وكيفيتها، فقد أدركت حقيقة العلم ووصلت إلى ما ينبغي أن تقف عنده. هنا أدركت الحقيقة، الحقيقة أننا عاجزون عن الإحاطة، هذا الإدراك الصحيح. الملائكة تعلم كيفية صفات الله عز وجل، لا يحيط علما بالله إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ولا يحيطون به علما، وسأتفسر ذلك في آية الكرسي. هل إدراك كيفية الصفات يكون في الآخرة؟ أيضا لا، ولا يحيطون به علما، أن من صفات الكمال أنه الكبير أكبر من أن يحيط به خلقه. الإدراك يقتضي الإحاطة، هو عز وجل بكل شيء محيط، صفة ذاتية مش متعلقة على مشيئته سبحانه وتعالى ولا على مشيئتك أنت بالأولى. يعني تقول لا أنا عايز أدرك، لا أنت لن تشاء ذلك في الجنة لأنك مؤدب مؤمن، المؤمن يعلم أن الله لا يحاط به، فلن تريد إذا دخلت الجنة إدراك حقيقة ذات الرب عز وجل، لأن ليس في إمكان مخلوق هذه فوق مشتاقة المخلوق، فوق استحالة أن يولد ذلك، أن يحيط من أحاط بالله كان فوق، تعالى الله عن ذلك. هذه صفة ذاتية لله عز وجل، الله بكل شيء محيط، فكيف تقول هل يمكن أن يحيط شيء بالله؟ لا، مستحيل، لا يمكن أن يقع ذلك سؤال عن الصلاة وراء رجل يعمل بسلكة تصنع السجائر، يعمل فيها، لذلك تكره الصلاة وراء من ماله حرام. العمل في صناعة السجائر محرم لأنه تعاون على إثم العدوان، ودي نص فتوى المفتي، وإن كان هي متعلق مجملة إلا أن الفتوى المفصلة فيها تحريم العمل بيعا وشراء وصناعة في السجائر، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وعلى قتل المسلمين بالسموم القاتلة ونشر الأمراض فيهم. حكم حكم لبس الدبلة في الزواج أنها من بدع النصارى الذين لا ينبغي أن نتشبه بهم أبدا، وإن كان بعض العلماء قال بجوازها للزينة، أنا لا أعلم أن العلماء يقولون بجواز التشبه بالكفار، فهذه ليست تزينا مطلقا، بل هذا أمر مخصوص لازم يحطها في الصبع ده. عايز تتزين حط في أي صبع تاني وما ارتبطهاش بالزواج، لكن لما ترتبط بالزواج في الرينج فينجر اللي هو إصبع الحلقة، إنهم بيعتقدوا فيه إما عرق بيرتبط بالقلب فيربط المحبة بالحلقة، وبالتالي يعني من الطيرة المذمومة، وعذلك عندهم علامة ان هو فك الارتباط ان هو ايه قلعت الدبلة وحطت الدبلة، مش كده؟ لا، رميت الدبلة في وشه، يبقى ايه فسخت الخطوبة، قلعت الدبلة بتاعتها، دلالة على سقوط حبه من ايه حبها من قلبه، فده كلام فاسد جدا. والتانية اسوأ منها بقى، التفسير التاني ليه بيحطوه كده، بيقولوا عشان الاسيس كان بيقولهم باسم الاب والابن والروح القدس على كل صوبة، الاب على الابهام والابن على السبابة والروح القدس على الوسطى، بيروح جاي داخل ويقول اله واحد امين في الصوبة الاخير، لذي اسوأ والعياذ بالله. ينوي تأجيد محل اسمه في قرية تسمى الروضة الخضراء بأبي يوسف، منطقة يترد عليها مصيفون، هل في ذلك شبهة وليس هناك بديل؟ لماذا يعني ليه ما فيش بديل؟ ما تملى في اي حته محل سمك، انا ما اعرفش هي قريه، لو هي من القرى السياحيه البيضه دي اللي هي ما فيش شغل فيها المصيفين لا تذهب الى هناك، يكفي ما سوف تراه من المنكرات. تبيع لهم سمك صحيح، بس هم جايين يفسدوا في الارض بالعرج والفساد، يعني خليك في المناطق السكنيه، الناس عايشه، اللي عايز ياكل في السمك فيه عشان ياكل، مش عشان يروح يفسد في الارض. هل نسيب السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الاول، كلما سمعنا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة او اي او آية تدل الرسول ألم نشرح لك صدرك صلينا عليه. والله اعلم ان في الصلاة لشغلة، ان جمعت ذلك في اخر الصلاة اجزأك، وان كان ذلك في النافلة قلت فيما بين الآيتين يمكنك أن تقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مشروع. لم يرد في الفريضة قول ذلك. في التشهد الأوسط نكمل التشهد لآخرها ثم نقوم للركعة الثالثة أو عند الوصول لوسطها اللي هو عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله نقوم. الصحيح أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موضع شرع لنا أن نصلي فيه، لأنه ذكر عليه الصلاة والسلام، والدليل العام يقتضي، وليس هناك ما يخصصه. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ركب البحر ومعه ماء يكفي لشرابه ووضوئه يتوضأ من ماء البحر، هل يجزئه ذلك؟ نعم، بلا نزاع بين العلماء. ده شكله سوء المسابقة ده. عليكم السلام ورحمة الله. لا يلزمه الوضوء بما معه الماء بإجماع العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل ميتته. أخ له مال حرام ليس عنده إلا هذا المال، يريد أن يتوب إلى الله، هل يجوز له أن يعمل هذا المال في أي عمل يرضي الله ورسوله؟ يأخذ قدر كفايته، يأخذ منه كما يأخذ فقراء المسلمين، إذا كان يستطيع أن يأخذ ما يكفيه لأداء عمل بحيث يستغني به يأخذه بهذه النية، ولو كان الأحسن في ما أراه أن يجعل هذا المال قرضا يعمل به المال ده ويتكسب منه ويرد هذا المال بعد ذلك في صدقات المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.